سلاح يوم الوطن والعز سلاح كلمة الله على البغض تلوح يوم الإسلام يا يوم الفلاح والوطن كل روح له تروح والمقابيل بالخفي تبوح الله أكبر مثل قلب الرماح سيلت في خف البغي يروح لا حيوم الوطن والعز لا كلمة الله على البرد تلوح يوم الإسلام يا يوم الفلاح والوطن كل روح له لو سامينا ولو غرنا صباح كل الصدر نسوي به فتوح يا حيوم الوطن والعز سلاح كلمة الله على البرد تلوح يوم الإسلام يا يوم الفلاح والوطن كل روح له القنابل على ذات الجناح والغضب من مدافعنا يفوح يا حيوم الوطن والعز سلاح كلمة الله على البرد تلوح يوم الإسلام يا يوم الفلاح والوطن كل روح له السماح عادته لدعت داعي جموح